بارك الله فيكم، فهو الضابط في التفكير أن يقطع الأدنى وادتين في تسبيحة واحدة؟ لا، أدنى كمان ثلاث تسبيحات مثلاً.